الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزا الله خيرا أخي الشيخ إبراهيم الخليفي على هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة، وثقل بها حسناته، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقد أجاد وآفاد ووضع النقاط على الحروف، وطوف بنا في مدلولات الحياة وأمثلته، وكونه مما اتصف به ربنا سبحانه وتعالى، ومما اتصف به رسله، ومما اتصف به الصالحون المقربون، وما وعد الله به عباده المؤمنين الذين يستحيون والذين يتصفون بهذه الخلق النبيل من خير، وكونه شعبة من شعب الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث بيان لأعظم واجب مما من الواجبات، بل هو الواجب الذي إذا فقد الإيمان كله. وثانيا مثل بالواجب الذي إذا ترك نقص إيمان صاحبه، ثم مثل بما لو أنه ترك نقص به الإيمان المستحب. وعدم توافر صفة الحياة في العبد تجعله مرتكبا أو تجعله يرتكب كثيرا من الذنوب والمعاصي. إذا كان العبد لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس ولا يتصف بهذه الصفة النبيلة، فإنه يقع فيما لا تحمد عقباه، كما نبه الشيخ وفقه الله على أن من أعظم ما يتعلق بالحياء أن يستحي العبد من نظر الإله إليه. إذا خلا بريبة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. انتبه لهذا يا عبد الله، إذا سولت لك نفسك أو همت بفعل منكر أو معصية، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يراك، فاستحي من نظر الإله وقل لنفسك: إن الذي خلق الظلام يراني. وهذه حقيقة الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاجتهد يا عبد الله في التقوى. التقوى تحجز العبد عن أن يبارز الله بالمعاصي، تحجز العبد من أن يقصر في جنب الله فعلا أو تركا، تجعله حي يستحي من نظر الإله إليه إذا همت نفسه بفعل منكر من المنكرات. يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيستحي ويرعوي من نظر الإله إليه وهو على هذه الحال. فإذا هم بمعصية أو سولت له نفسه فعل معصية استحي من الله واستعصم، كما استعصم يوسف عليه السلام، وكما استعصم أحد أصحاب الغار الثلاثة الذي ليس بينه وبين المعصية حاجز يحجزه، وإنما هو خوف الله. فذكر أحد هؤلاء الثلاثة أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها، فكأكثر ما يحب الرجال النساء. يقول: فراوتها عن نفسها فأبت وامتنعت، ثم إنها أصيبت بفاقة، يعني فقر وحاجة، فجاءتني تطلب مني العون والمساعدة، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك. ففعلت مقابل 120 دينارا أو درهما. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل بامرأته من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله، هنا عاد إليه الإيمان الذي كان فوق رأسه كالظلة، وتذكر أن الله يراه وأنه مطلع على حركاته وسكناته. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أو قليل من الصخرة، ثم إنها انفرجت عندما ذكر كل واحد من هؤلاء الثلاثة ما وفقه الله له من العمل الصالح الذي فعله. فالله الله أيها الإخوة، في الاتصاف بهذه الصفة العظيمة: لا يرينك الله حيث نهاك، ولا يفتقدنك حيث أمرك. أقبل على الله وراقبه في السر والعلن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أن لهم ربا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولو كانت أقل من مثقال ذرة، ولو كانت سوداء، ذرة سوداء على صفات سوداء. فالله يعلم السر وأخفى، فراقبه يا عبد الله واجتهد في خوفه وتقواه، وأقبل عليه إقبال المؤمن الذي يخشاه، واجتهد في طاعته وابتعد عن معاصيه. فهذه قمة الحياة، أن تجتهد فيما يقربك إلى الله، وأن تبتعد عن معاصي ربك سبحانه وتعالى. فلنجتهد في ذلك عباد الله، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله، ولنستحي من الله حق الحياة، فذلك دأب المؤمن وشأن المؤمن الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عقاب ربه، أنه يتقي الله أينما كان وحيثما حل، ويكبح جماح هذه النفس ويعودها على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الحياء الحقيقي من الله ثم من عباده، وأن يجعلنا ممن يتصف بهذه الخصلة العظيمة، وأن يجنبنا سفاسف الأمور وما يناقض أو يتناقض مع هذا الحياء، إنه جواد كريم. وأود في ختام هذا التعليق أن أنبه الإخوة إلى استغلال مواسم الخير والاجتهاد في الطاعات. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون. فما أن ينقضي موسم من مواسم الخير إلا وخلفه موسم آخر. انقضى شهر رمضان فأعقبته أشهر الحج، وبالذات العشر من ذي الحجة، ثم الحج وسائر فضائل الأعمال في تلك الأيام المباركة. وما أن انقضت هذه الأيام حتى أطل علينا شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كان أكثر ما يصوم بعد رمضان يصوم في شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهو شهر مبارك من الأشهر الحرم. فينبغي أن نستغل ونغتنم هذه الفرص الطيبة المباركة. ثم إن فيه اليوم العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود يصومون ذلك اليوم، فقال ما هذا الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه وأمرنا بصيامه ونحن نصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي السنة الأخيرة التي صامها أراد أن يبين للناس مخالفة اليهود، فقال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، مضموما إلى العاشر. فعلينا أن نعنى بذلك. وثبت في الحديث الصحيح أن صيام اليوم العاشر من محرم يكفر سنة قبله. تقدم لنا في دروس أن صيام عرفة للمقيم غير الحاج يكفر سنة قبله وسنة بعده، وأما صيام شهر العاشر من شهر الله المحرم فإنه يكفر سنة قبله. ثم إني أنبه إلى أمرين مهمين في هذه المناسبة المباركة. الأمر الأول أن اليوم العاشر يوم فرح وليس يوم حزن كما تعتقده بعض الفرق الضالة، فهو يوم نجى الله فيه موسى فنحن نفرح به، ومن الفرح به أن نصومه كما صامه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول الأمر الثاني، هذا الشهر هو بداية العام الهجري الذي قرره وحدده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة، جعلوا بداية العام الهجري هو شهر الله المحرم، وهذا لا شك أنه عمل طيب، لكن لا يلزم من ذلك أن نقيم حفلات بمناسبة دخول العام الهجري الجديد. ففي ذلك ثلاثة محاذير: المحذور الأول أنه بدعة في دين الله سبحانه وتعالى، أعني تحديد حفلات وإقامة ولائم وما إلى صنع أشياء معينة بهذه المناسبة. الأمر الثاني أن فيه تشبها بالكفار الذين يقيمون ولائم ولأعيادهم، فالأعياد بالإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فينبغي أن لا نشارك في مثل هذه الحفلات ولا نأكل مما يقدم فيها كما قلت، لأنها تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثالث، المسلم ينبغي له أن يشعر أن يطبق أمور الدين وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد في دين الله ما ليس منه، فإن ذلك كله من البدع والخرافات ومن العادات التي يطبقها الآباء والأجداد، يقدمون حلوى معينة دبيازة وما درك ما دبيازة وما إلى ذلك، ولا تراها إلا في مثل هذه الأيام، وهذه خرافات درج عليها كثير من أصحاب العادات المقلدين لما يكون قد وجدوا عليه الآباء والأجداد. فعلى المسلم أن يلتزم بالسنة فإنه طريق الجنة، وأن يبتعد عن البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اجتهد في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعلينا أن نلزم ذلك. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عوض الخليفي القاضي بديوان المظالم والعضو المتعاون بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة خلق الحياء، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع وهذه التنبيهات البديعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ نعم، هذا حديث عظيم يؤيد ما تفضل به أخي دكتور المحاضر وفقه الله عندما بين ووضح أن من أعظم الأمور فيما يتعلق بالحياء أن تستحي من الله فلا تبارزه بالمعاصي، وذلك بأن تلتزم بفعل المأمورات وتجتنب فعل المحظورات. فقد سأل الصحابي الجليل سفيان ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، علمني شيئا، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني علمني شيئا أستفيد منه ولا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن هذا حديث آخر، إنما الذي جاء عن سفيان قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، وهو بمعنى الحديث الآخر إنما أدرك الناس، هذا ليس عن سفيان، هذا حديث آخر، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأما حديث سفيان فهو أنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، وهو بنفس المعنى. إذا قلت آمنت بالله فلتعلم أن الأمر ليس بالدعوة وإنما بإقامة الدليل عليه. لا يكفي أن تقول آمنت بالله، بل لا بد أن تثبت ما يدل على ذلك قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا، وهو معنى قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انتبه، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن عندك شيء من الحياء فلتفعل ما تشاء، هذا هو معنى الحديث. وبالمقابل أن من عادة الشخص الذي يستحي من نظر الإله إليه أنه لا يفعل ما يشاء، وإنما يفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. هذا شأن المؤمن، يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات. أما المعربد المتنكر لأوامر الله فإنه يصنع ما يشاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من نظر الإله إليك ولم تخف الله عز وجل ولم تتقه حق التقوى فافعل ما شئت، عندها ستلقى جزاءك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستحيي من نظر الإله إليه، وأن لا يفعل كل ما يشاء، وإنما يفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتليت بأناس عديمي الحياء، فما هو الموقف الشرعي تجاههم؟ الموقف الشرعي تجاههم بأن تبتعد عنهم، تبدأ بنصحهم أولا، فإن قبلوا النصح فالحمد لله وأنت يضاعف لك الأجر. ابدأ بالنصيحة، فإن قبلوا منك النصيحة فالحمد لله وأبشر بمضاعفة الأجور، وإن رفضوا النصيحة فابتعد عنهم ولا تقربهم ولا تجالسهم، سواء كانوا من أهل البدع أو من أهل المعاصي، سواء كانوا من أهل البدع أو من أهل المعاصي، بل اهجرهم إذا يئست من نصحهم، اهجرهم وابتعد عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فابتعد عن أهل البدع وأهل المعاصي. جاء اثنان من أهل البدع إلى التابعي الجليل أبي بكر محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، فقالوا: يا أبا بكر، نريد أن تسمع منا آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديثا عن رسول الله. قال: ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. قال له أحد الحاضرين: يا أبا بكر، ألا سمعت منهما لعلهما يستفيدان؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، فتقر في قلبي. فمجالسة المبتدعة والعصاة تجعل العبد يستمرئ ما هم عليه، فلا يغار على دين الله، ولا يغار على العقيدة، ولا يغار على دينه، حتى يصبح لا يفرق بين المعروف والمنكر، يعني يجرونه يوم من الأيام إلى استمراء فعلهم فيفعلوا مثلهم. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، يلومني كثير من الناس، وذلك أني أستحي أن أخذ حقي ممن جحدني أو قصر في عملي، وذلك حياء مني، وأقول يعوضني الله عن ذلك، فهل أنا على صواب؟ وأقول يعوضني الله عن ذلك، فهل أنا على صواب؟ إذا كان ذلك الأمر يوقعهم في المعاصي والمخالفات الشرعية فأنت لست على صواب. وأما إن كان تنازلا منك عن بعض حقوقك وتشعرهم بذلك لئلا يتمادوا في مثل هذه الأمور فلا حرج عليك إن شاء الله. المهم أن لا يكون ذلك عونا لهم على المعصية، أن لا يكون تسامحك معهم عونا لهم على المعصية. أما كونك أنت تسامح وتتسامح مع الآخرين بما لا يكون عونا لهم على معصية الله فهذا أمر محبوب، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.